العمل يا احمد يوم طلعت المشهد كل الامم تشهد انك رسول الله ايه العمل يا احمد يوم طلعت المشهد كل الامم تشهد انك رسول الله نبينا زين والله زين له انشق القمر نفسين نبينا زين كله زين له انشق القمر نفسين وعرش ليلة الاثنين الى الحضرة وبيت الله ايه العمل يا احمد يوم طلعت المشهد كل الامم تشهد انك رسول الله الله حبيبي قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي أسامحهم من الذنب وغفار الذنوب الله إيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد محبينك عاشوا على دينك ارحم مديحينك عاشوا على دينك ما حلا سواد عينك دايم داني والله ايه العمل يا احمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله إيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله